بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو عامة أو خاصة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي العربي الأوفى وعلى الآل والصحب أجمعين. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم والرحمة والبركة. موضوع خطبتنا ينطلق من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآية من سورة آل عمران المدنية رقم 200، وهي الخاتمة لسورة آل عمران، وسميت هذه السورة بسورة آل عمران تكريماً لآل عمران الذين تنتمي إليهم مريم ابنة عمران عليها السلام. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش لحظات مع هذه الآية القرآنية، هذه الآية من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الذي هو ينابع الحكم، يهدي الحيارى ويوقظ الهمم ويزكي النفوس ويطهر القلوب وينير العقول، يرفع الله به أقواماً تمسكوا بحدوده ونفذوا تعاليمه واتخذوه مرجعاً لسلوكهم ومعاملاتهم، ويخفض به آخرين لم يراعوا حرماته ولم ينفذوا إرشاداته ولم تتأثر قلوبهم بإيضاحه. مع أنه لو نزل على الصخر لتفتت من خشية الله، ولو نزل على البحر لغاض ماؤه من هيبة مولاه. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. فالصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر عن محارم الله. صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على الطاعات، فإذا أردت أن تحافظ على طاعة من الطاعات كالصلاة مثلا لا بد لك أن تصبر. إذا أردت أن تحافظ على فرائض الله كأداء الزكاة لا بد أن تصبر. إذا أردت أن تحافظ على تربية أولادك لا بد أن تصبر. والصبر كما يقول الشاعر العربي: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. والصبر مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. صبر على الطاعات، وصبر على محارم الله. ألا إن الله قد فرض فرائض، وسن سننا، وحد حدودا، وأحل حلالا، وحرم حراما، وشرع الدين فجعله سهلا، سمحا واسعا، ولم يجعله ضيقا. ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ومن نكث ذمة الله طلبه، ومن نكث ذمتي خاصمته يوم القيامة. وصبر عند الصدمة الأولى حينما يصاب بأقدار الله المؤلمة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. معنى إنا لله وإنا راجعون إلى الله، هذا هو الصبر. وقد أمر الله عباده بالصبر، بل أمرهم بالمصابرة، بأكثر من الصبر. يجب عليك أن تصبر وأن تصبر وأن تصبر مرات ومرات، لكن عليك بالمصابرة مفاعلة، أي المداومة على الصبر. صبر على فرائض الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على تربية الأولاد، صبر على الهجرة، صبر على جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، لتكون صبورا شكورا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. أمرنا الله بالرباط، والرباط أنتم الآن مرابطون، أنتم الآن إن شاء الله مرابطون في هذا البلد، ترفعون من شأن أمتكم. وقد سبق لي أن قمت بزيارات عديدة، فكان أحد الإخوان حينما أنتهي من الدرس أو من خطبة الجمعة، هذا في القديم في السبعينات، كان يقول لي: يا شيخ أدعو الله أن يردني إلى بلدي، نظرا للمضايقات التي كانت في ذلك العهد. وحينما أخلو به أقول له: يا أخي، إني أسأل الله عز وجل أن يثبتك في هذا البلد، لأن وجودك في هذا البلد وجود للإسلام. ومنذ 30 سنة ها نحن نرى المؤسسات، ونرى المدارس والجامعات، ونرى الشباب، يرابط في سبيل الله في هذا البلد المضياف. لذلك أيها الإخوة، اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبالمناسبة، بهذه المناسبة السعيدة، أقول لكم أيها الأحباب، كأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سعادتكم في أن تكون قلوبكم متحدة وأرواحكم مؤتلفة، لا تقاطع بينكم ولا تحاسد ولا خصام ولا نزاع ولا تباغض، بل إخوة متحابون، صدوركم سليمة وأفئدتكم رحيمة، الأمن بينكم موفور والتراحم فيكم مشهور، والعمل الصالح للدين والدنيا من صفاتكم، والتواصي بالحق والخير والتناصح من سماتكم، المحتاج أنتم أعوانه والمذنب أنتم مؤدبون، لا مكان بينكم لمستبد جبار ولا موضع لخائن غدار، الفرد في مجتمعكم ينبغي أن يعمل لخير الجماعة، والجماعة تسعى في إسعاد الأفراد لا أثرة ولا أنانية ولا خداع ولا عصبية ولا غش ولا تدليس، بل مودة وحب وصفاء. ثم النظام، النظام في تفكيركم في أعمالكم ومع أسركم، تمسكوا بأهداب النظام في كل شيء، فإن النظام قوام الحياة. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. نفعني الله وإياكم ووفقنا لما يحبه ويرضاه، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، يتصابها صاحبها أن يجمعها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أن الحجر يلقى من شفير جهنم يهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، أن الحجر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى على شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. والله لتملأن، أفعجبتم؟ والله لتملأن، أفعجبتم؟ اللهم إني أعوذ بك أن أكون عظيما وعند الله صغيرا. اللهم قو إيماننا بك وبملائكتك وبكتبك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اللهم ثبت إيماننا ثبوت الجبال الراسيات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسلك بنا سبيل عبادك الأبرار، واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار، وامنن علينا بالعفو والعتق من النار، واحفظنا من المعاصي فيما بقي من الأعمار. اللهم أعذنا بمعافاتك من عقوبتك، وبرضاك من سخطك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم هب لنا تقواك، واهدنا بهداك، ووفقنا لما فيه رضاك. اللهم أعز الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأصهاره، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى